في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. يسبحن المليك بكل جنح، ويركعن الضحى متأثمات، فما عيب على الفتيات لحن إذا قلن المراد مترجمات، ولا يدنين من رجل ضرير يلقنهن آيا محكمات، سوى من كان مرتعشا يداه ولمته من المتثغمات. وإن طاوعن أمرك فنه غيدا يزرن عرائسا متيممات، أخذن كريش طاووس لباسا ومسكا بالضحى متلغمات، وأبعدهن من ربات مكر سواحرا يغتدين معزمات، يقلن نهيج الغياب حتى يجيئوا بالركاب مزممات، ونعطف هاجر الخلان كيما يزول عن السجايا السيئمات، وجمع طوائف العمار سهل علينا بالجوالب موذمات، زعمنا بأن في مغنى فقير كنوزا للملوك مصممات، فلا يدخلن دارك باختيار فقد ألفيتهن مذممات، وإن خالسن غرتك ارتقابا فحق أن يرحن مشتمات، وساوي لديك إطراب النصارى وعينا من يهود ومسلمات، ومن جاورت من حنف وسرب صوابئ فليبن مكرمات، فإن الناس كلهم سواء وإن ذكت الحروب مضرمات. يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.